إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، حديث فاطمة بنت قيس كان فيه فائدة معينة لابد أن احنا نتمها، لأن ما فيش أحاديث بيتكلم عنها. هي مسألة الطلاق ثلاث، يقع أم لا، ثم ننتهي من كتاب الطلاق بأسره في الكلام على الإحداد، لأن احنا آخر حديث توقفنا عنده هو حديث الإحداد، فنبين المسألة الآن. أتدين الله بأنه يقع ولا ما يقع؟ شفعية؟ جيد، نحن ندين الله بذلك، تفضل. مع أن فيها تفريقات، فيها قوة صراحة، الخلاف هنا له حظ من النظر، خلاف عارم صراحة، مسألة ليست بالهينة، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب. طلقها البتة، في رواية طلقها فبت طلاقها، لأن احنا انتهى بت طلاقها، انتهى، لأن هذه الجزئية التي نتكلم فيها، لأن حديث فاطمة انتهينا منه بأسره، تذكرون؟ هي فقط اللي يذكر، تذكرون؟ انتهينا منه بأسره. طيب، هي مسألة فقط بت طلاقها أو طلاقها مبتوت، فقالوا بت طلاقها دلالة أنه طلقها ثلاثة، يعني قال لها أنت طالق طالق طالق، هذا البت. ويحتمل أيضا أن يكون هي الطلقة الثالثة المكملة للثلاث، لكن الغرض المقصود هو يعني شاهد على أن نتكلم في هذه المسألة، لا سيما أن مسلم روى في صحيحه يعني ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين، وعهد أبي بكر سنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث يقع واحدة، ثم إن عمر رأى في الناس استهانة فأمضاه عليهم ثلاثا، فأجمع الصحابة على ذلك. الغرض المقصود، الكلام يدور حول الطلاق ثلاثة: رجل دخل على امرأته فوجدها قد استفزته فقد أتعبته، حدث بينهما مشدة، فقال: اهدئي لا تهدأ، ثم قال لها: أنت طالق طالق طالق، أو قال لها: أنت طالق ثلاثا، يعني ما كررت، قال: أنت طالق ثلاثا، إن كان في فرق في اللفظين لكن المسمى يكون واحد، قال: أنت طالق طالق طالق، أنت طالق ثلاثا، أنت طالق إلى أن تحرمي علي، فبت الطلاق. فهل الطلاق ثلاث يقع طلاق ثلاث أو لا يقع، أو يقع واحدة أو يقع سنتين؟ الخلاف عريض بين العلماء. أول مقدمة لهذا الباب: هل الطلاق ثلاث مشروع أم هو بدعي؟ هل الطلاق ثلاثة مشروع أم هو بدعي؟ المسألة على خلاف بين العلماء. أما الشافعي يرى أنه طلاق سني، ورواية عن أحمد، والجماهير من أهل العلم يرون أنه بدعي. وأما الشافعية فلهم استدلالات، منها أن الله جل وعلا قال: الطلاق مرتان. ما وجه الدلالة يا نوبي؟ الشافعية يرون بأن الطلاق ثلاث ليس ببدعي بل هو سني، واستدلوا بقول الله جل في علاه: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسرعوا بإحسان إلى آخر الآيات. جيد جيد يا نوبي، ها، ما نعم، يعني معنى ذلك أنه قال لها: أنت طالق طالق، صحيح، جمع المرتين، فمن جمع المرتين له أن يجمع الثلاث. واستدلوا أيضا بحديث الباب، حديث فاطمة بنت قيس فبت الطلاق، يعني طلقها ثلاثة. وأيضا استدلوا بحديث فيه نظر، سيصحبنا هذا الحديث كثيرا، حديث ركانة، حديث فيه ضعف، وهذا الضعف لا يجعلنا أن نهمل الكلام عليه بل نستأنس به. حديث ركانة أنه طلق امرأته ثلاثة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله واحدة؟ قال: واحدة، فأمضاها عليها واحدة. ما وجه الدلالة من هذا الحديث عند الشافعية؟ الشمس المشرقة من تصل هذه يعني من الأخيار، فيهم أخيار كثر. لا، وين وجه الدلالة للشافعي؟ أنه يرى بأنه طلاق سني ليس ببدعة. أحسنت، لم ينكره السلام، ما أنكر عليه. كيف الفرقة ثلاثة؟ كيف تلعب بكتاب الله؟ لم يحدث ذلك. فهذا من الأدلة. الجمهور قالوا الطلاق ثلاثة، طلاق بدعي وليس بسنة، ويأسم صاحبه، وعلى الراجح أنه يقع الطلاق كما فصلنا قبل ذلك الطلاق في الحيض، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها وعمدة الأدلة عند القول حديث في النسائي، وهذا حديث صحيح أن النبي صححه البيهقي وقال ابن حجر رجال موثقون. فالحديث يعني يحتج به أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له عن رجل طلق امرأته ثلاثة فغضب غضبا شديدا، هذا أول الشاهد، غضب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا عن انتهاك حرمات الله، لأن عائشة رضي الله عنها أرضاه قالت من انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قتل إلا أن تنتهك محارم، إذا انتهكت كان كالأسد الثائر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم دلالة أنه قد انتهكت محارم الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال هذا الشاهد الثاني، أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ قال أيلعب بكتاب الله، دي فيها دلالة واضحة جدا على المخالفة، أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فقالوا إذن هذا حديث فاصل في النزاع، وهذا الراجح الصحيح، الطلاق الثلاث طلاق بدعي وليس بسنه، هذا الراجح الصحيح. لكن يقع أو لا يقع، هذا هو المعترك الدامي بين العلماء، إذ لا ملازمة بين أن يكون الطلاق طلاقا بدعيا وبين أن يقع أو لا يقع، كما فصلنا القول في إيش يا أحباب يا شقار في الكلام على الطلاق في الحيض. فالعلماء اختلفوا اختلافا عريضا شديدا في مسألة الطلاق ثلاثة يقع أم لا، أربعة أقوال. قول الأول يقع مطلقا، القول الثاني لا يقع مطلقا، القول الثالث التفصيل، وفك القول الثالث إلى قولين فيصير عندنا الأقوال أربعة. إذن القول الأول يقع مطلقا، وهذا قول الجماهير من أهل العلم، وقول الشافعية ونبلة أو رواية عن أحمد قول المالكية، هذا قول قول الجمهور، قالوا يقع مطلقا، يقع الثلاث، إذا قال أنت طالق طالق طالق قد بانت منه بينونة كبرى ولا ترد إليه حتى تنكح زوجا غيره، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. يقع مطلقا استدلوا بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وصار إجماعا، إن لم يكن إجماعا منصوصا عليه فهو إجماع سكوتي، لأن ابن عباس قال فأمضى عمر بن الخطاب على الناس الطلاق ثلاث، فلم يعارض أحد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. واستدلوا أيضا على ذلك بحديث الباب، حديث فاطمة فبت طلاقها، فقال البت هنا طلقها ثلاثة، وهذا طبعا الحديث ليس فاصلا في النزاع، والوجاهة فيه قليلة أيضا. لما؟ لأن الحديث يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات، واحتمالات قوية ليست بضعيف. بت طلاقها يعني طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة، فهو ليس لهم يعني، لكن هم يستأنسون به. وأيضا يستدلون بالموقوفات التي جاءت بسند صحيح عن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن كثير من الصحابة. ابن عباس نفس ابن عباس الذي يستدل به ابن تيمية على أن الطلاق الثلاث لا يقع، لما سئل عن جاءه رجل فقال طلقت امرأتي مئة، هي طبعا كانت كالذئب عندما يدخل تلتهم لحمه وعندما ينام تشرب دمه، فقال كيف أتخلص منها، أنت طالق مئة، قال لها ذلك، فذهب إلى ابن عباس استعتب، كان يحبها يعشق، فقال ابن عباس تركب الحموقة وتأتيني تقول يا ابن عباس يا ابن عباس بانت منك بثلاث وأسمت بالباقي، هذه فوق البيعة، استغفر الله في الكلام، يعني قال له بانت منك بثلاث وأسمت بالباقي. وابن عمر أيضا لما قيل له أن رجل طلق امرأته أكثر من مرة قال بانت منك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيره، فهذه دلالة أيضا لهم. ومن النظر قالوا الذي يملك الطلاق من أخذ بالساق، وقد ملكه الله الطلاق وقال الطلاق مرتان وقد أوقع الطلاق، وهو مخير بأن يبقى عليها أو يحل هذا الوثاق، وقد أحل هذا الوثاق فيقع الطلاق ثلاثة. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا يقع مطلقا، يعني إيش لا يقع مطلقا؟ يعني يموت لا ثلاثة ولا واحدة، ما يعتبر أي شيء، وهذا قول أهل الظاهر، قالوا الطلاق ثلاثا لا يقع بحال. وعمدة الباب عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بضميمة الحديث السابق أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، فإذا هذا الكلام فيه مخالفة، إذا قال لها أنت طالق طالق طالق فهي مخالفة، وقد قال الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني باطل، إذا فقد طلق الذي طلق ثلاثا طلق طلاقا ليس عليه أجيبه، ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عليه أمر كتاب الله، فعامل عملا ليس عليه أمرنا فهو باطل، إذن لا يقع ولو واحد واحدة لا تقع معي. ما أراكم هكذا، تفضل عمر، لست معنا؟ أعرف أعرف، لا أنا أقصده أنهم يستأنسون بهذا، أخذوها ببتة طلاقة، قالوا هذه فيها دلالة أنه عدم الإنكار يدل على ذلك. طيب القول الثالث التفصيل. إيش التفصيل؟ تفصيل عند الحنابلة وهو ترجيح ابن تيمية وابن القيم، هو ترجيح علماء الحجاز يتبنون هذا الباب، أن الطلاق ثلاث يقع واحدة، الطلاق ثلاث لا يقع إلا واحدة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها الأصل الأصيل حديث الذي في مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال الطلاق ثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان واحدة، وهذا على التنصيص، قال الطلاق ثلاث كان واحدة، وفي عهد أبي بكر كان واحدة، وفي سنتين من خلافة عمر كان واحدة، ثم وجد عمر الاستهانة في الناس فأمضى عليهم ثلاث، فقالوا هنا أمضى عمر بن الخطاب الثلاث ثلاث من باب السياسة الشرعية، من باب السياسة الشرعية، وهذا لولي الأمر أن يعذر بما شاء، فقالوا هذا من باب السياسة الشرعية، لا سيما أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، وكانت الثانية والثالثة يعني، وكانت في عصر أبي بكر كانت واحدة، فكانت من باب السياسة الشرعية أمضاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا هذا من الأصل. ومن النظر، قالوا من النظر وهو قوي صراحة وجيه، قالوا أن الذي طلق امرأته قد حل وثاقه، فلا يستطيع أن يحل وثاقا قد حل، فوزير هذا الذي طلقها قد حل وثاقها، فلكي يحل الوثاق مرة ثانية لابد إيش؟ أن يتواجد الوثاق يربط مرة ثانية، رجل عنده بعير والبعير مربوط في الخشب مثلا، قل في العمود في الاسطوانة، حل البعير يأتي يحل على الهواء مرة ثانية، بنتمايم هي ولا اسمها إيش اللي بيعملوه؟ لا، لابد أن يأخذ البعير مرة ثانية وإيش؟ ويكون الوثاق موجود حتى يحل مرة ثانية. قالوا هو لا يملك عليها شيئا حتى يطلقها ثانية، فقالوا إذن هي ليست بزوجة له فلا يستطيع عليها الطلاق، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق بيد من أخذ بالساق، وهو لا يستطيع أن يأخذ بالساق، مفهوم ولا مش مش مفهوم؟ هذا الذي قالوه، هو قالوا لا يستطيع أن يأخذ بالساق، يأخذ بالساق إذا ردها، صريح والكلام جيد. طيب التفصيل القول الرابع وهو التفصيل أيضا، قالوا نفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، هذا أوجه من هذا تفصيل، هذا أوجه من تفصيل الذي يتبناه ابن تيمية علماء الحجاز، قالوا نقول المدخول بها تفارق غير المدخول بها، فغير المدخول بها إن قال لها أنت طالق حل الوثاق وما صارت زوجة بحق، فإذا ليس عليه أن يطلقها الثانية والثالث، كلام من الوجاهة بمكان صراحة. فهذا من النظر قدمته لأنه عندهم من الأثر، لكن الحديث اتفق المحدثون على ضعف في سنن أبي داود أنه احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة، أو قال الراوي علمنا من سنة صحابة رسول الله عن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا نقلوا المسألة ورفعوها لعهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا رفع للحديث، لأن السلام سنته سنة قولية أو فعلية أو تقريرية، فقالوا في عصر النبي كان الرجل إذا طلق غير المدخول بها ثلاثا جعلوها واحدة، يبقى إذن علم النبي وأقر هذا الحديث باتفاق المحدثين ضعيف، وإلا لقلنا بأنه فاصل في النزاع. إذن أربعة أقوال عندنا، قبل أن نرجح أريد أحدا من الإخوة أن يردد علي الأقوال الأربعة، وما أريد الأدلة، الأقوال الأربعة فقط. رجل أنت بتمشي في الشارع، المرأة العجوز تثق فيك، الإخوة ربنا أعطاهم مكانة بين الناس، وإن كانوا أو إن كنتوا ومن شاكلني ممكن لسنا أهلا لذلك، لكن الله جل وعلا له حكم، فتقف المرأة فتقول أستنجد بالله، أقول لك أغثني، اتق الله، ابني قال لامرأتي وله عشر من الأولاد قال أنت طالق ثلاثا ثلاثا ثلاثا، طالق طالق طالق طالق بالثلاثة، طالقت أم لا؟ أنت ماذا تقول لها؟ أنا أقول لها اصبري عليها عشان تموته، نعم. أنت طبعا هتجلس تفكر فتذكر نفسك بأن المسألة قد درستها فيها أربعة أقوال، ما زلت معك في المذاكرة وأنت تدارس نفسك قبل أن تفتر المرض. سنصل في النهاية للفتح، لكن نبئني بصوت عالي وأنت تذكر نفسك الأقوال الأربعة. إيش هي أبا فأس؟ القول الأول فقط. القول الأول يقع مطلقا. لمن هذا؟ يقع مطلقا الشافعية والرافعية. للجمهور. جيد. والقول الثاني لا يقع مطلقا. خلاص انتهينا من قول من هذا؟ أحسنت. طب القول الثالث أو الرابع؟ حريص. التفصيل. رواية عن أحمد وترجيح ابن تيمية وابن القيم. لا، رواية أحمد إيش؟ تقع واحدة فقط. تفصيل المدخول بها. والراجح في ذلك أن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا، هذا الذي ندين الله به، طلاق ثلاث يقع ثلاثا. لكن أقول بتفصيل أدق، يقع ثلاث إذا أراد المرء الثلاث. يعني لو قال لها أنت طالق طالق طالق ولم يرد الثلاث لا يقع الثلاث، تقع واحدة. قالوا أنت الآن تقول قول الجمهور والراجح وتأتينا بالتفصيل، قلنا التفصيل هذا موجود، موجود بحديث ركانة قال الله واحدة، قال الله واحدة فأمضى عليها واحدة. ولذلك عمر الخطاب كما قلنا ما أمضاه الثلاثا إلا لما وجد في الناس استهانة، فلولي الأمر أن يمضي الثلاثة ثلاثا، وإن لم يرد الثلاث من باب التعزير، ويكون ولي الأمر يرفع الخلاف وهي من باب السياسة الشرعية. لكن الراجع الصحيح أن الطلاق ثلاث يقع ثلاثا إن أراد المكلف الثلاث، وإلا إن أراد التأكيد غير التأسيس فيقع واحد. يبقى نحن نفرق بين التأكيد وبين التأسيس. ما الفرق بينهما سنغالي؟ الفرق التنزاني ما يهمك، أو أنت في قبيلة من القبائل، هات لنا بس الإجابة. ها، ما الفرق بين التأسيس وبين التأكيد؟ أحسنت. الثانية تؤكد الأولى والثانية تؤكد الأولى، أما التأسيس؟ أحسنت. التأسيس يقول واحدة وثانية وإيش وثالث. أحسنت. فإذا أراد التأسيس يعني طلقة بعد طلقة بعد طلقة انتهى الأمر، بانت منه بينونة كبرى. وإن أراد التأكيد قلنا له واحدة، والدلالة على ذلك حديث ركانة وإن كان فيه ضعف لكن يعضده ويشد من أزره قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهو قد انتوى. الفراق الذي لا رجعت فيه كالحرمة، إذا أراد أنها تحرم عليه أبدا فإننا نقول نمضي هذا وهذا هو الراجع الصحيح. أما ما استدل به الظاهرية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قلنا لهم المسألة ليست ملازمة بين الطلاق البدعي وبين وقوعه، والطلاق الحيض قد بينا أنه يقع. ونقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا الرد عليه، طلق طلاقا عليه أمرنا بوصف ليس عليه أمرنا، فوقع الطلاق وأثم بالوصف، وأثم بالوصف لأن الجهة يمكن أن تكون مفكة هنا في مسألة إعمال الحكم في المترتب على الطلاق. وأما ما استدل بها ابن تيمية أو الرواية عن أحمد بأنهم قالوا بحديث ابن عباس، قلنا ونحن نقول بحديث ابن عباس كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعصر النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق ثلاثة يقع واحدة، لأنهم لا يستهينون بهذا الطلاق. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون ثلاثة قال أيلعب بكتاب الله، وكان الورع فيهم، لذلك كانت واحدة وكانوا ينتمون واحدة. وأما عمر الخطاب لما وجد الاستهانة أمضاها عليهم الثالثة. وعندنا علامة فاصلة في حديث ركانة قال الله واحدة، يبقى إذن لو قال لا أردت الثلاثة لأوقع الثلاث، قال الله واحدة قال الله واحدة قال إذن فهي واحدة. وأما بقولهم في النظر هي ليست زوجة، قلنا هذا منتقد. منتقد بإيش يا نوبي؟ بالطعام والشراب. أين صاحبك الذي يأكل؟ منتقد بإيش؟ ما أنا ما سألتكش زوجته ولا لا، منتقد بإيش؟ لو ركزت لعلمت. الخزانات شيخ، الخزانات قاعد السؤال. قالوا بأنه إذا طلق وقع الطلاق على غير محله ليست بزوجة، الوثاق حلة، فكيف يحل وثاقا محلولا؟ مفهوم؟ دعك من هذه التركيبات التي تتعب. قالوا ليست بزوجة، فإذا الطلاق وقع على غير محله، إنما الطلاق لمن أخذه هو لا يأخذ بالساق. قلنا هذا كلام وجيه لكنه منتقد، موقوفة، ما تخليها مقعود أحسن. أحسنت، بس أنا أريد أريد أريد الانتقاد وين؟ منتقد بإيش؟ لو صليت عليها أربعة إيش اللي بحدث؟ كبرت عليها أربعة، كبر تسعة ولا أربعة؟ أربعة، وممكن تكبر تسعة، وفي الإجابة تردها في التسعة. أحمد، اتركها ومنتقد بهذه المسألة، لأن مسألة اللعان والظهار مختلف فيها بين العلماء، لكن متفق عليه جميعا، لأن أنت بتنقل المتنازع فيه إلى إيه؟ المتفق عليه بأنها لو مات، وأنا قلت لك أربعة كبر عليه أربعة، ليش؟ لو مات صارت ترث ولا ما ترث؟ ده بالاتفاق دون المنازعة، فنقلناهم إلى المتفق عليه. إذن إذا ورثت الميت صارت زوجة، إذ الإرث له سببان، إما النسب وإما السبب الزوجية، وسبب الزوجية موجود، لا نسب إذن يكون الأمر بسبب الزوجية، إذن هي زوجة. وأما بالنسبة لمن قال بالتفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها، كلام من القوة بمكان، صراحة كلام من القوة بمكان، لكن نقول هو إن كان زوجا فقد يملك عليها الطلاق ثلاث، كما أنه يملك عليها أن يحرمها على نفسه كأمه وأخته، فلذلك وإن كنت يعني أعتمل في نفسي، لكن الحق أن هذا قول من القوة بمكان في التفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها. هذه بالنسبة لمسألة الطلاق ثلاثا. يبقى لنا فقط الكلام على الإحداد والأداب في المرأة، في إحداد المرأة، ونكون بذلك قد انتهينا من كتاب الطلاق. تفضل. كلام وجيه. ردنا عليهم بأن قلنا أنه عندما تزوجها ملك طلاقها، وقال الله جل في علاه الطلاق مرتان عموما، في المدخول بها وغير المدخول بها، فإن مالك أن يقول طالق طالق مرتين فهو مالك لأن يقول طالق طالق طالق. ها؟ إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. أقول ما هذا هو، لكن أقول صراحة أن التفريق فيه قوة، فيه قوة وجهة نظر صراحة، لأنه الآن طالق خلال الموضوع ما يجي زوج، لأن لا يملك عليها عدة، فهمت؟ ده الفارق بينه وبين من يملك عليها عدة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العدة. عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس ثيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت زوجها، توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشرة، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا أو لبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاة فتفتد به، فقلما تفتد بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. هذه المسائل بيناها، وبينا أن الشريعة جاءت بكل المحامد تقر هذه الأخلاقيات الحسنة وأيضا تدفع كل الأخلاقيات السيئة وعادات الجاهلية، وهذا شرحناه قبل ذلك. نتكلم اليوم بانتهاء في مسألة أداب العدة وأداب الإحداد. قد قسمنا قبل ذلك العدة أنواع أربعة. ذكروني أي خزنة كنتم فيها؟ أنا أنواع العدد، أريد أنواع العدد ما شرحناه. الحمد لله ومسند أحمد راح عليكم خلاص، ذهب هدية. نعم، هو رجل ما أمل خيرا أن حد في الدورة ممكن ياخده، فمش عارفين لكن العدن لابد. يعني أنا كلمته حقا على أنه لا، لعل الله يرد الدروس لنا، وردها الحمد لله. ف 51 مجلد تحقيق جيد سيأتي بعد الاختبار. أنواع العدد، عدة الطلاق وعدة الوفاة جيد، والاستبراء جيد. السؤال أوضح من ذلك. نقول طب المرأة بالنسبة للعدة أصناف ثلاثة. أحسنت، جزاك الله خير. المرأة بالنسبة للعدة أصناف ثلاثة أو أربعة. تفضل. أيوه أنت، ما اسمك؟ حسن، أحسن الله عليك. طب أصنافهم صح كما قال الأخ، لكن أنا أريد العد أصناف النساء في العدة. الله أكبر. تبرين أنا اللي بتفجع يا إبراهيم، أنا اللي بتفجع. نعم أنا بتفجع والله مما أرى. كلام صحيح، بس أنا ليس هذا أجاوب السؤال. نعم أحسنت. عدة بإيش؟ بالوضع. عدة بالوضع، وعدة بالقروء بالقر، وهي المرأة التي تحيض، وعدة بإيش؟ بالأشهر، هي المرأة اليائسة. ها؟ والصغيرة اليائسة، صحيح ولا لا؟ ما تكلمنا عن هذا، ما شرحنا هذا. يغفر الله لكم، الله تموتوني كما ذا. طيب، الذي إكمالا للكلام على العدة، مكان العدة، أين مكان العدة؟ تكلمنا عن عدد وأنواع العدد. مكان العدة، امرأة جاءها خبر زوجها، مات الزوج، وجاءها خبر الوفاة في بيت الزوجية أو عند أم أو عند بيتها، أين تجلس المرأة في العدة؟ عدة المرأة مرتفع عنها زوجها كم؟ ثلاثة قروء. يتربصنا بأنفسنا ثلاثة قروء، أربعة أشهر وعشرة. أحسنتم. إيش الدليل على الفأس؟ أحسنت، جزاك الله خير. فأربعة أشهر وعشرة في بيت الزوجية، البيت الذي جاءها خبر موت الزوج، هذا ما عليه الجمهور. قالوا ولا تخرج، ولا يجوز لها أن تخرج إلا لحاجة، وتفصيل الحاجة هذه سيأتي إن شاء الله. لكن قالوا لا تخرج لقول الله جل في علاه واتقوا الله ربكم، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفحشة، إلى آخر الدليل. وحديث فرايع بنت مالك أنها جاءها خبر زوجها وهي في عند أهل زوجها، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تمضي العدة وهي في بيت أهلها، فلم يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ الكتاب أجله، يبلغ الكتاب أجله في بيت الزوجية، البيت الذي جاءها خبر موت الزوج. خالف في ذلك بعض أهل العلم، منهم جابر بن زيد والحسن البصري وبعض التابعين، قالوا تمكث حيثما شاءت، تمكث حيثما شاءت، واستدلوا على ذلك بالنسخ. قالوا نعم، قال الله جل في علاه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قالوا منسوخة بآيات الميراث، أن جعل الله جل وعلا لهن الميراث، فهي تعتد حيثما شاءت. واستدلوا أيضا بفعل بعض غير الصحابيات، فاستدلوا وقالوا هذه الآية منسوخة، فيبقى المسألة إجمالا، لأن الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه آية مطلقة لم يثبت فيها تقييد، فإذا ما عليها إلا أن تعتد أربعة أشهر وعشر دون وصف مقيد، في بيتها، في بيت أهلها، في بيت زوجها، في بيت عمامها، أخوالها، لم يقيد القرآن. قلنا حديث فريعة، قالوا حديث فريعة ضعيف، فنقول عليه إجماع الصحابة والله تعالى أعلى وأعلم. فالصحيح أنها لا تخرج من بيت الزوجية، والعدة تكون في بيت الزوجية. طيب، إذا جاءها خبر الزوج قلنا فإنها ممنوعة عن كل ما يزينها وتستشرف به إلى النكاح. بينا ذلك الأسابيع الماضية قبل أن نتوقف الدرس على مسألة حديث أم حبيبة رضي الله عنها لما تطيبت، وفصلنا القول فيه. الحديث الأخير هنا أنها امرأة اشتكت بعينها فقالت أفنكحلها، يعني إيش نكحلها؟ يعني نجعلها في إيش؟ في الطين أو في القار فتبت فيه، ما نضع الكحل في عينها. نعم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا اختلف العلماء، هل لا على التحريم، لا على التنزيه، الكحل يجوز أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال. القول الأول هو المنع مطلقا، المنع من الكحل مطلقا، وإن كانت مريضة، وإن كانت مريضة لا يجوز، لأنهم اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تشتكي عينيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. وابن حزم أكد هذا القول أنه قول الظاهرية برواية صححها هو، قال بأنهم قال نسلم ولو انفقعت عينها فلا تفعلوا ذلك، ولو انفقعت عينها في دلالة على التحريم المقطوع به، قال ولو انفقعت عينها فلا تفعلوا ذلك. وهذه رواية صريحة في أنه يحرم على الإطلاق. القول الثاني هو الجواز مطلقا، قال به بعض العلماء أو قال الجمهور بذلك، قالوا والنهي هنا للتنزيه، النهي هنا للتنزيه ليس للتحريم، ولم أجد دليلا على ذلك ولا صارفا إلا النظر. لكن كيف النظر يصرف قول سلم لا؟ صورة المسألة إياكم والتخزين. والله الزيت لا يصح أن يقلى به الطعام عندما يخزن. إيش اللي يحدث فيكم الآن؟ اصبر بس، طيب اصبر احنا قلنا الآن الحديث، قالوا يا رسول الله أفنكحلها احتاجت في الكحل، قال سلم لا، قالوا لا الأصل فيها أنها على التحريم، صحيح؟ فكيف نصرف من التحريم إلى التنزيه؟ ده قول الجمهور تنزيه، قالوا لا هنا ليست التحريم للتنزيه. قلنا ما الصارف؟ قالوا الصارف النظر. وين بقى النظر؟ ما هو اشتكت عينيها فقال لا، كلام جيد، لكن يعني النظر هنا الذي يصرف من الأداب. أحمد طيب، لو تدبرتم لما المنع لوصلتم لإيش؟ للصرف. لما المنع؟ الزينة، الزينة. فوجدنا الكح فيه زينة وفيه علاج، فيه زينة وفيه علاج، ما الدليل؟ ولهم التخزين. يابا التخزين هو جيد جدا. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، لو الكحل زينة محضة لا يصح للرجال استخدامه، وقد أبيح استخدام الكحل وكان يكتحل النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ وبالإثبت، ولأنه يجلو البصر، ففيه زينة وفيه إيش؟ وفيه تداوي. قالوا إذن ليست المسألة محضية على الزينة، والممنوع أن تتزين لإيش؟ فيرجع الأمر كما قال الأخ في حديث الأمر بالتداوي، لكن هذا هو النظر الذي يمكن أن يصرف به. والقول الثاني، ده القول الثاني. القول الثالث هو قول الشافعية، قالوا تمنع إلا لحاجة، لا لضرورة، قالوا لحاجة لها أن تكتحل ليلا وتمسح نهارا. واستدلوا على ذلك برواية في الموطأ أن الإمام مالك رواه في الموطأ أن سلم قال تكتحل ليلا وتمسح نهارا، وهذا هو القول الراجح الصحيح، هذا هو القول الراجح الصحيح، لا سيما وأنها ممنوعة من الزينة، والكح ليس فيه محضية الزينة، بل أيضا فيه تداوي فيه العلاج. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس ثوبا مسبوغا، ولا طبعا هنا قول ابن حزم في الحديث فيه كلام، ولو صح لقلنا له هذا يقيد بالنهار، ولو انفقت عينها يبقى يقيد بالنهار لأنه سمح لها بالليل تداويه. وأما الذين قالوا بالصرف نقول هذا الصارف فيه ضعف، وإن قلتم بالصرف أنه للحاجة لقلنا هذا صحيح. قال قول سلم لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب كذا، في دلالة على أن سلم منع من ثوب الزينة لأنها ممنوعة من مسألة النكاح. وقد بينا في مسألة أبو السناب في مسألة أبي السنابل عندما دخل عليها فوجدها تتزين قال يا لكع تتزينين للخطاب. بعضهم اتصل فيها وقال أنه راجع حتى في عود الحجاب لسيدنا فضيلة الشيخ محمد ابن إسماعيل. أول حديث هو يرى أن النقاب واجب، أول حديث على أنه كان خاطبا، يعني أنه كان خاطبا من الخطاب. وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير، نقف عندها ونقول هو كان خاطبا، لكن أنا أحتاج إلى البحث والتدقيق، لا سيما أنه قال يا لكع تتزينين للخطاب. إما أن ينكر لينفرد، وإما نعم، وإما أنه كما قلنا ما كان خاطبا لأنه قال حتى يبلغ الكتاب أجله، مشكلة أخرى أنه قال لا حتى يبلغ الكتاب أجله، فمسألة تحتاج تحرير وتحقيق. الغرض المقصود أن الثوب الذي فيه الزينة يدعو إلى نكاحها، وهي ممنوعة من النكاح اعترافا بالجميل ولمكانة وقدر الزوج عليها. فالصحيح أنها ممنوعة من لبس هذا الثوب سواء معصفرا، ولكل بلد أو كل زمان له عرف. يعني الآن عندنا في القديم كانوا يمنعون المرأة التي تحد على زوجها أن تلبس الأسود لأن السواد كان عندهم زينة. اليوم عندنا السواد كح، لا يستطيع أن يكون، لا يستطيع أن نقول زينة، صحيح ولا لا؟ لكن لا نقول لها ارتدي السواد، نقول ارتدي الثوب الذي لا يزينك أمام الآخرين حتى لا تتطلعي للنكاح. وقول سلم فلتأخذ إصفار قطنة فيها ممسكة فيها مسك لتتبع أثر الحيض، هذه رخصة لتضييع الرائحة الكريهة، رخصة لها لتضييع الرائحة الكريهة. بعض الفضلاء يعني كان سألنا سؤالا قال وهل لها أن تستخدم مزيل الحرق؟ لو كان قلنا الآن هي قد أبيح لها أن تستخدم القطنة التي فيها المسك لتضييع الرائحة، فلها أن تستخدم مزيل العرق أم لا؟ والحق أنها ليس لها أن تفعل ذلك بحال، وحتى إن اغتسلت لا تغتسل إلا بالماء دون المطيبات بحال من الأحوال لأنها ممنوعة من ذلك. طب والفرصة؟ قلنا هذا خرج عن القياس، وما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقاس، لا سيما وأن المسألة لها فوائد طبية أخرى، مسألة تتبع الحيض بالمسك كما قال لها سنة تطهري، قالت كيف أتطهر؟ قالت سبحان الله تطهري، قالت كيف أتطهر؟ قالت سبحان الله تطهري، قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها فجذبتها وجذبتها فبينت لها وقلت تتبعي أثر الدم بالمسك. هذا بالنسبة لآخر كتاب الطلاق، يبقى لنا كتاب النكاح والحدود إن شاء الله سينتهي، وبإذن الله البركة في القليل، البركة في القليل والكسرة ممكن لا نجد فيها بركة. قد قال الله جل في علاه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فضلوا لو في أي سؤال.